الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال كمنفتح ثغرة، هذا تشبيه في الاغتفار، يعني الخرق الصغير لا يضر، يعني لو في خرقة صغيرة فتحة صغيرة يرى الجلد من خلالها فإنها لا تمنع المسح على الخفين، هذا المعنى. قال أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل. يعني المتوضئ إذا نكس الوضوء ثم مسح ثم لبس الخفين على ذلك الوضوء المنكس، فإن ذلك الوضوء المنكس الذي لبس الخفين عليهما لا يجزئ المسح بعد ذلك إذا انتقض الوضوء. يعني شخص نكس الوضوء، يعني غسل رجليه ثم مسح برأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل يديه، ده نكس الوضوء ولا لا؟ نكسه، وطوالي لبس الخفين على ذلك. هذا الشخص لا يمسح على الخفين إذا انتقض وضوءه بنوم أو بغيره، هذا المعنى. وهذا إخراج من مفهوم قوله بطهارة كملت، طبعا ده الطهارة الناقصة لا يمكن المسح عليها، والمسألة دي أظن يكون نسيتها. قلنا يشترط أن يكون لبسه على طهارة، فإذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الثانية فلبس الخف فإنه ليس له أن يمسح على الخفين على هذه الصورة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا لبس الخف قبل إكمال الطهارة بأن يكون لبس على اليمنى بعد غسلها، الآن لبسه صار قبل إيش؟ إكمال الطهارة، فلا يجوز المسح عليه. نعم هو مسح على الثاني بعد كمال الطهارة، يعني لبس الثاني بعد كمال الطهارة، لكن الأول ما لبسه قبل إيش؟ ما لبسه بعد تمام الطهارة، بل لبسه قبل تمام الطهارة، ولا يمكن أن يتجزأ المسح، فنقول يجوز على اليسرى المسح ولا يجوز على اليمنى، لا بد من إيش؟ أن يمسح عليهما جميعا أو يتركهما جميعا، لأنه قالوا المسح لا يتبعض، المسح لا يتبعض، مفهوم هذا؟ طيب. ثم قال رحمه الله أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل السلام قبل الكمال. نعم هذه المسألة التي ذكرنا. ولا محرم ولا محرم لم يضطر، هناك ما قال وعصيان بلبسه، إذا كان العاصي بلبسه لا يجوز أن يمسح، لا يجوز له أن يمسح عليهما، لأن العاصي لا تناله الرخص، وسبق الكلام على هذه المسألة. فقال ولا محرم لم يضطر، يعني المحرم بحج وعمرة لا يصح مسحه على الخفين لعصيانه بلبسهما، لأن كونه هو مأمور بالتجرد من المخيط والمحيط ومع ذلك لبس الخفين فقد عصى الله سبحانه وتعالى بلبسهما، لأن المحرم ليس له أن يلبس الخفين، فهنا لا يمسح عليهما لأن العاصي لا تناله الرخص. وفي خف غصب تردد، يعني هل يجزي المسح على الخف المغصوب فيه تردد. ما المراد بالتردد يا حاتم؟ ها، تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، أو لعدم نص المتقدمين عن المسألة. يعني كون المغصوب، يعني الخف المغصوب الذي غصبه الإنسان من غيره ثم لبسه على طهارة، هل يمسح عليه أو لا يمسح عليه؟ تردد، حكى الإمام خليل التردد في هذا. ومعنى التردد أن المتقدمين لم ينصوا على هذه المسألة، أو لكون المتأخرين ترددوا في النقل عن المتقدم. فخليل اصطلاحه المسألة التي تردد المتأخرين فيها النقل، يعني تردد المتأخرين، تردد المتأخرون في النقل فيها عن المتقدمين، فإنه يقول تردد. كان يحكي بعض المتأخرين كعياض مثلا النقل بالجواز، وينقل آخر النقل إيش؟ بالمنع. فهنا المسألة من مسائل التردد. وإذا كان المتأخرون لم يترددوا فيها، بل قالوا فيها بالمنع مطلقة، لكن لم ينص على ذلك المتقدمون من أهل المذهب، فإن المسألة من مسائل إيش؟ التردد. احفظوا هذا، فإنه من طرائق الشيخ في كتابه. لكن الصحيح، هل هو عاصي بنفسه أو عاصي بعد لبسه؟ عاصي بلبسه، وعلى هذا فالأظهر أنه يمنع من إيه؟ من المسألة. لأننا إذا رخصنا له بالمسعى على الخف المغصوب، فإن ذلك يعان له على غصب الخفين مرة أخرى من شخص آخر، أو يغصب شيئا آخر من الأشياء المتقومة، فيكون فيه إعانة للعدوان. ولا شك أن الله عز وجل منع ذلك بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال: ولا لابس لمجرد المسح. هذا من مواضع المنع، يعني لا يمسح من لبس الخفين ليمسح عليهم. هذا عند المالكية يشبه مسألة أخرى، وهي الشخص الذي سافر في نهار رمضان ليترخص. قلنا له: أنت مسافر ليه؟ قال: مسافر عشان أفطر في رمضان، الدنيا حر، أخير نسافر. فهو سافر ليش؟ لأجل أن يترخص. متى يباح له أن يترخص؟ إذا سافر عادة أو اشتغالا. إذا سافر عادة أو اشتغال، عنده تجارة، عنده سفر واجب، عنده سفر مستحب، حج عمرة، سافر ليتجر، سافر ليزور قريب له، فهذا يترخص. أما الشخص الذي يريد أن يترخص بالسفر فهذا لا يترخص. طيب، هذه المسألة تدخل تحت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن الفعل المباح الذي يتوصل به إلى إسقاط واجب لا يسقط. الفعل المباح الذي يتوصل به إلى إسقاط واجب فإنه لا يسقطه، معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. من الواجبات الزكاة ولا لا؟ هذا من الزكاة، من الواجبات الزكاة. فباع بعض ماله لأجل أن تسقط عنه فريضة الزكاة. عنده كان 5 من الإبل، فقال يا جماعة أي شهر هذا؟ فقال هذا شهر 12. قال أوف سبحان الله، إذا لابد أن احنا نتخلص من الوحدة. فباع ناقة من نوقه الخمس لأجل أن يسقط عن نفسه فريضة الزكاة. العلماء سموا هذا الشخص بالفار، وكان عمنا السيد أحمد يقول الفار لا يفرر، الفار لا يفرر يعني لا يمكن من إيش؟ من الفرار. كلام المشايخ طاعم، يعني من أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب بفعل من الأفعال المباحة، فإن خصوص ذلك الفعل المباح ينقلب حرام. واحد سأل العلماء قال لهم الطلاق حكمه شنو؟ قالوا جائز لكن تركه أفضل. جائز ولا ما جائز؟ جائز. قال الكلام الباقي أنا ما دايره. جائز وتركه أفضل. جائز؟ قالوا جائز. قال خلاص. عنده امرأة ولا يريد أن ترث في ماله مع أبنائه لكونها أجنبية عنه من جهة النسب، وهو يخشى أن يموت من مرضه هذا، فطلقها. هذا تحيل على إسقاط إيش؟ الواجب. لا يقع طلاقه وإن طلقها 100 مرة معاملة له بنقيض قصده. ولذلك يلغز العلماء فيقولون طلاق ليس له عدة، يقول طلاق المريض في مرض الموت. سيد أحمد قلنا له طيب ليه ما يقول طلاق لا يقع ما هو؟ قال لو قالوا هذا لانكشف الغطاء، لا يقع. قال اللغز لو سووه طلاق لا يقع تقول طلاق ليه المريض، كذا اللغز ما تكشف. لكن تقول طلاق لا يعتد فيه أو لا تدخل به المرأة في العدة، طلاق لا يعتد به أو طلاق ليس فيه عدة، فأنت تفتش تقول في طلاق معقول ما فيه عدة؟ هذا السؤال خطأ، يعني ليس واقعا وبالتالي ليس له عدة. قال أو لينام. كل فعل مباح هو في نفسه مباح، لكن هو قصده ليس فعل هذا المباح لذات المباح. يعني واحد معروف عنده أنه لما يشرب اللبن بينوم ما يقدر تاني يصحى إلا لما تشرق الشمس، عرف من نفسه وعادته أنه إذا شرب اللبن فإنه يكون مخمولا ولا يمكن أن يستيقظ صلاة الفجر، فشرب اللبن فصار هذا اللبن الذي كان مباحا بهذه النية حراما، لأنه توصل به إلى إسقاط إيش؟ واجب. فهذه قاعدة، كل مباح توصل به الشخص إلى فعل محرم أو ترك واجب يكون نفس المباح حرام. الآن لبس الخف مباح، لكن هو أراد إيش؟ لأجل أن يسافر فيسقط عنه الصوم. المسافر ليس عليه صوم، فهو لبسه لأجل إيش؟ قلت لبس هذا الخف لأجل لبسي، لأجل المسح عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام لم يكن يتكلف لبس الخف ليمسح عليه. شوف هذا كلام شيخ الإسلام، لم يكن يلبس الخف ليمسح عليه، لكن إذا اتفق أنه كان لابس الخف وأدركته الصلاة مسح عليه. يعني ما تلبسه عشان شنو؟ تمسح. تلبسه عشان شنو؟ تطبيق للسنة. كان الرسول يلبس الخفين وكان يمسح عليهما. أو لينام. بعض الناس يقول لك والله يكر عينك ما دفت أبقدر أنام، المذهب عندهم عشان ينام قالوا ده ترفه، ترفه يعني يتقريف كده وكده. في ناس هسه يقول لك ما كمان لقيت البطانية أبنوا، مش عشان البرد يعني كده، يقول لك بحس كده في دفى ده ما يعني. لكن من لبسه لينام يترخص، من لبسه لينام يترخص، من لبسه لأجل السفر يترخص، من لبسه لمعنى يترخص، معنى يعني عنده فهم. وفيها يكره، عشان كده قال الشارع لبسه لينام فيه فقط ولم يقصد اقتداء. طبعا اذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفيها يكره. لما يقول خليل فيها ما المراد بفيها؟ المدونة. اذا قال فيها يعني المدونة. وفيها يكره يعني يجوز مع ايش؟ مع الكراهة. قال وكره غسله، كره غسله. هذه المسألة تشبه غسل الجمار ليرمي بها الجمرات، ولو عبر بالتحريم كان أفضل، لأنه بدعة وغلو في الدين، والبدعة والغلو في الدين حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح فغسله مضاد لهذا الترخيص، وخفف عليك من المسح، مع أن المسح ما يزيل التراب وما يزيل كل الأوساخ، تخفيفا وترخيصا. فالتشديد في مقام الترخيص مخالف للسنة، فيكون بدعة وغلو. وتكراره، بعض الناس الآن يكرر المسح ويعمل كده. شفت واحد بيمسح على الشراب بعد ما يعمل كده، يقصد الاستيعاب. وتتبع غضوني، نفس الكلام يعمل كده. الشيخ سعيد قال كان المغيرة يجعل أياديه كما يجعل رجليه في الركاب، يعمل كده. يمسح بالظاهر ويجعل هذه من هذه الجهة وذي كده. قال وبطل بغسل وجب، شرع في مبطلات المسح على الخفين. وبطل بغسل وجب يعني بطل الترخيص في المسح بما يوجب الغسل كالجماع وخروج المني في احتلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، كل هذا يبطل ايش؟ الترخص بالمسح على الخفين. قال وبخرقه كثيرا، المذهب أنه إذا كان مخرقا تخريقا يكون قدره أكثر من ثلث القدم فإنه يبطل المسح عليه. وبنزع أكثر رجل لساق خفه إلا العقبة، يعني إذا كان المسح على الخفين يعني خلع أكثر رجله فإنه يبطل المسح عليهما. يعني هو قال يا جماعة دنيا حركة ده نقلع الشراب ده، لما وصل أكثر من النص يتذكر النص على قرب التاني رجع، لا ده ما يمسح له، لأنه نزع ايش؟ أكثر الخوف. والصحيح أن نزع الخف إذا نزعه نزعا يعني لا يصدق على أنه نزعه كاملا وأعاده مس عليه ولا حرج، لأن الأحكام في بطلان المسح على الخفين إنما تترتب على النزع الكلي لا النزع ليه الجزئي. وهل النزع يبطل الطهارة أو يبطل المدة أو يبطل المسح؟ قولان مشهوران، منهم من قال تبطل الطهارة بنزع الخفين وتبطل مدة المسح من باب أول، وقال بعضهم الطهارة قائمة ولا دليل على بطلانها، أما المسح فإنه ينتهي بالنزع، يعني ليس له أن يمسح على خفين إذا نزعهما ولو لبسهما مرة أخرى، فإن مدة المسح 5 أيام بلياليهن للمقيم، لكن إن نزع قبل هذه المدة فإنه لا يمسح بعد النزع. قالوا العلماء لأن الطهارة قائمة بالمحل لا بإيش بالحائل، الطهارة قائمة بالمحل لا بليه بالحائل، بدليل أن الإنسان إذا مسح على شعر رأسه ثم حلقه ماء ثم حلقه لأجل أنه أصابته حكة فحلقه، فإن مسح الرأس فإن حلق الرأس لا يبطل الوضوء، لأنه إن كان مسحه على شعر الرأس وشعر الرأس قد حلق إلا أن المسح قائم بالمحل لا بالحائل، وإذا مسح على العمامة ثم انتقضت فوضوءه صحيح، مسح على العمامة وبعدين وقعت العمامة ما يقال أنه يعيد الوضوء، لا الوضوء صحيح. قال رحمه الله وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة. طيب قال وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة، يعني إذا قلع عنده خفين لابسهم الخف الأعلى خلع بقي إيش الخف الأسفل، فإن بادر إلى مسحه إن بادر إلى مسحه لم يبطل إيش لم يبطل بذلك لم تبطل بذلك الطهارة على القول ببطلان الطهارة، ولم تبطل مدة المسح باعتبار أنه بقي الأسفل ومسح عليه في رجليه وبادر، فإن لم يبادر بطل المسح على الثاني أيضا. ودي مسألة تحتاج إلى تحرير من جهة الدليل، ولا أحفظ فيها شيئا الآن من جهة الترجيح، فحرروها في الدرس القادم. يعني عندنا خفين أعلى وأسفل، فمسحنا على الأعلى ثم نزعنا الأعلى، هل يقوم الأدنى مقام الأعلى بعد نزعه أو يحتاج إلى مسح كما قال الشيخ خليل يبادر إلى مسح الأدنى مباشرة بعد خلع الأول؟ هذه تحرر، ووجودها من الصعب في كلام الفقهاء لأنها مسألة فرضية، وهي تقع يعني أن بعض الناس قد يكون شرابه خفيف فيلبس شرابين يعني يمسح على الفوق، فتعنى بها كتب الحواشي وكتب التي تعنى بالمسائل الفرضية أكثر. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله وجزاكم الله خيرا.